جديد تنضمي بسم الله نستفتح مديح الرسول طه في الفاض هنزها حلال من صغاها اتوقض الغفيل الساهي وتطرد للعين اللهي مديح الرسول الباهي كنز الوفا والصرار جد شرف البرار عين الوجود الكريم اختاره فضلوا وعطاه القرآن وشرق نور الكونين من بهاه الثاني والهلال جلا في السماه وانشق وشاع ضياه صلي عليه محمد الله المصير روح سيد سياد عظيم الجاه حسن جماله نهواه من لا يهوى الحبيب اش يهوى وش من مديح يرواه حتى ينال السطوى من لا سقاه قلبه كاوي واللي سقاه ديما راوي هو الكل جرح مداوي مضران كل الجار ونشاهدوا بالبصار ونقول لاح قلبي تكبارو بعد كان بشوقه ضمآن هذا ضميه بالواحد الكريم الغاني خالقي ما خاب من سعاه باقي نرجع معطاه أقوي وحيد سيد السياد عظيم جاه عني ذكرهم حلاه عين الرحمة ربي عليه الله وملايكو بجملة وكذاك هالقبلة وانا على الرسول مصلي وخيار ما نقول قولي حتى نال بها سلي ونفوز يوم نفشار حمان بالمختار صهد اللي بيرمي بشراره خذت الكتاب من العصيان مولاي لا تجعل في الجحيم مكاني كيف يقوى جسمي يلقاه ويذوق عذاب الله سياد عظيم جاه فضل جاه وعطاه وليه وحاها جبريل ليل تسرى ورقاع الحضرة وشفى بكل نظرة ورضى عليه نعم البصر وصبح في مقامه حاضر وبدا الحديث ساري خبر لصحابه والمصار ما امنوا الكفار نعمات لول بوجه البصار عاد قلبه قصيح قدان قالوا شهد ينجى يعود قلبه هاني تلفو شيطانه وعماه وسعى فريو غواه ضري عليه عناه وحق التاج مصري وعيالي سيد السياد عظيم الجاه واش الصبر على ما نويت نجاد مواهبين مجاد بحر الكمال المجاد الصادق الصديق الهادي حبه في مجدي وفؤادي ولا حجت لتمجادي وانا كثير الوزار ربي كريم غفار يا سعد من وصل ليه وزارو في مقامه مرح العيان سهل لي يا ربي زيارة المداني لو جبرت في الحياة نراه ونشاهد حسباه سيد السياد عظيم جاه عباد الله لأجلك خلق الله كل ما كان انطوات فيك الكوان شلاي وفلسان جواد جاد بك علينا وعطاك الشفاعة فينا من بعد الظما تسقينا بيديك من الكوثر يوم النشر وكدار 50,000 سنة مقدارو فيه يجتمعو انتو جان زاوك الصحور كما نخاف يا سلطاني سعد من سعدو بك الله دار الجنة مأواه صلي على العثمان وعلى التاج المصري ورعياني سيد السياد عظيم الجاه Thank you. ياقوت منظم مايلونها يا غزلي في كل ما يا من اهجي صفايا وسلامنا الهل مزيها ما فاح تنسون ذكيها ورضتهم دامت ليا ولغيت كل مكار من لا يطيق العفار الكل وقت دوها تحبارو ولا تنقطع عبرك للآن ويقول حمد غير أبلي خبر المعاني فاض بحري من فضل الله وذكار وضي وفداه كون الله الرحمن جاد علي الكريم خالقي وهداني يا طراين عملي دواه ويصيب القلب مناه تبرد لي عات الكنان يلزم لي يا نفسي على اللي يرجاني ولدي عاقل ما يخفاه يعذر مثلي في بكاه لا تعلى عن إنسان وارفع قدره عظيم يا العبد الفاني من عرف قدره عرف الله من عرف الله نجاه وحال الثاني مرمي وحيالي يدلس يا بعض من جاه